علمه. تختلف النسخ. إيه على كل الله أن نعلم. نعم. وانظر إلى التأويل حين يقول أسلمه لعبد الله في القرآن ما دام به سوى تفسيري وظهور معناه له ببيان. يقول ابن عباس هو قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جهمي نصيب. قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جميع أخي بهتان. وحقيقة التأويل معناه الرجوع إليه الحقيقة لا إلى الهدران. وكذاك تأويل المنام حقيقة وغيره لا التحريف بالبهتان. وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان. نفس الحقيقة انتشرت ولدى يوم الناد برؤية وعيان. لا خلف بين أئمة التفسير في هذا وذلك واضح القرآن. هذا كلام الله ثم رسوله وأئمة التفسير للقرآن. تأويله وعندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف لا للرجحان. كلا ولا نفي الحقيقة لا ولا عزو النصوص عن اليقين فذان. تأويل أهل الباطل المردود دائمة العرفان والإيمان. وهو الذي لا شك في بطلانه والله يقضي فيه بالبطلان. فجعلته من لفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثاني. وحملته لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محذوران. كذب على الألفاظ ما كذب على من قالها كذبان مقبوحان. وتراهما أمران أقبح منهما جهد الهدى وشهادة البهتان. إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي نور. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات أن التأويل الذي أصل والذي حصل في كل البدع والأحداث ذكر أن هناك تأويلا صحيحا وهو التأويل الذي قاله أهل العلم والإيمان. ولهذا قال لا تأويل أهل العلم والإيمان إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان. هذا التأويل بمعنى التفسير، لأن التأويل الذي ذكرنا أنه أصل البلاء هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. هذا هو التحريف، هذا هو التأويل الذي أبطله ابن القيم. وحقيقة أمره أنه تحريف. هناك تأويل بمعنى التفسير وهو كشف المعنى وإيضاح وبيانه. هذا التأويل صحيح، ولهذا قال إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان. وهذا يستعمله العلماء أهل العلم والإيمان،